إذن فتحة مقدرة، ما نقول مبني على السكون لأنه لا يبني على السكون إلا إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. طيب، إذن عندنا قسمان من الأفعال مبنية. الأول صالح، والثاني الماضي. على أي شيء يبنى في الأمر يا داود؟ على أي شيء يبنى في الأمر؟ طيب، وعلى أي شيء يبنى الماضي؟ الضم والفتح والسكون. متى يكون على الضم؟ نعم. وعلى السكون إبراهيم؟ وعلى الفتح أحمد؟ في معنى ذلك. نعم. نعم. كيف نطبق؟ اسأل. ما هي يسأل؟ يسأل. احذف الياء. تجي السين ساكن. الساكن لا بد أن يأتي قبل خمس وصل. هذه فيها تخفيف. وقال الله تعالى: واسألهم عن القرية. وقال: سألهم أيهم بذلك. لغة ثانية. إيش؟ نعم. ها؟ إيه. إيه. هذه كثيرة ما تقع. أنتم فهمتم الآن؟ يقول: يشم فعل مضارع يلي الدم كيف؟ وهو يقول انه بالجر يعرف الاسم، وهنا دخلت الكاف وهي حرف جر على يشم وهو فعل عند المال. نقول هذا مثل هذا التركيب يكثر كثيرا، يوجد كثيرا من كلام العلم. وقالوا في اعرابه وجهان: الوجه الاول انه ان الجمله مقول بقول المحذوف والتقدير كقولك يشم، والوجه الثاني أن الجملة هنا أن الفعل هنا يراد به لفظ كيشم أي كهذا اللفظ، فهو مؤول. ها؟ إيش؟ على وجه الثاني، على الوجه الأول واضح. لا، نقول على وجه الأول يشم الجملة في محل نصب مقول لقول محذوف. على وجه الثاني نقول الكاف حرف جر ويشم اسم مجهور بالكاف لأن المراد به لفظه، وعلم جره كسر مقدر على آخر ما منع من ظهورها الحكاية. إيش؟ هي تأتي مقصورة أو مضمومة أحيانا، أحيانا ربع مضمومة. إذا كان فعل معتل بالوافي مضمومة. أغزو هي أكتب ما فيها علة لأن أكت مضمومة من سبب التاء. أكتب إيش؟ لا، يقال شم. لا، شم نقول شم. تلا مثل شدة، يعني شدة في الأمر وشدة في الماضي أيضا، شدة الحبل. طيب، أنا أقول سمعنا قراءة الدرس اليوم،

خل اللي مع مرتل بالياء، نبي عاد مرتل بالالف. ها يعني تقول مر من يسأل، ائت بأمر من يسأل، يسأل. طيب حذف الالف. واو ادعو بدون واو، واضح يا جماعة؟ طيب إذن الأمر يبنى على إيش؟ على ما يجزم فيه المضارع. أنا قلت لكم كون مضارعا مجزوما إلا مئبلا مثلا، ثم احدث من ياء المضارع يطلع في الأمر. لم يقم اعتفاء المضارع قم، لم يخف خف، ما تقول خف. طيب لم ينم نم. طيب لم يسعى يسعى. طيب لم يرمي يرمي، لم يدعو ادعو. فعندنا عن قائدين، الأمر يبنى على ما يلزم به المضارع، وإذا أردت أن تكون أمرا فكون فعلا مضارعا مجزوما، نعم، وليكن مجزوما بلم أو بغيرها، فعلا مضارعا مجزوما، ثم احدث منه حرف المضارع كذا، مثل يضرب لم يضرب، احدث الياء اضرب. سأل واحد منكم الدرس الماضي قال كيف اضرب جينا بالهمزة وهي غير موجودة في المضارع، وأجبنا بأن الهمزة هنا جاءت للضرورة، لأنه لا يمكن أن تبتدع بحرف صحيح ساكن أبدا، فلتأتي بهمزة بهمزة الوصل. طيب قال فعل أمر ومضي بني، الماضي يبنى نشان ما على السكون أو على فتح أو على بس ثلاث. طيب متى يبنى على السكون؟ نعم ما أحضر اللي بعد، نبي شيء أهم من تافه. صح، يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. صح. طيب مثل ضربنا ضربت، لو قلنا تاء فاعل كان ماذا نفعل؟ ضربنا. فإذا قلنا ضمير الرفع المتحرك، نعم شمل، لكن قد يقول قائل منكم ناء مبني على السكون، ضربنا مبني على السكون، كيف يقول ضمير الرفع المتحرك؟ نقول لأن الذي يلي الفعل منها متحرك، الذي يلي الفعل من هذا الضمير متحرك ناء. طيب ويبنى على الضم خط قبل ايه ينفض يتصى فيه واو جماعة ولا واو الجمع؟ واو الجماعة هو واو الجمع كل واحد واو الجماعة. طيب مثل ضربوا، صحيح يا جماعة؟ إذا نقول ضرب فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو، لاتصال واو الجماعة فيه، اتصال واو الجماعة به. ونقول في ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال الضمير المتحرك. أفهمتم يا أخوان؟ طيب على أي شيء نبني ضرب؟ فهد ضرب. سبحان الله، أنا سبقت مفتوح يا فهم. لماذا لم نبنها على السكون مع أن فيها مع أن الفعل اتصل به ظني؟ لأن ظن الرفع. ها؟ صحيح؟ طيب يا آدم، ضربنا ولا ضربنا؟ وش نقول؟ هل نقول ضربنا ولا ضربنا؟ آدم، ها؟ ما؟ إيه، لكن حنا الآن فصلنا تفصيل أحسن من درس الماضي. وش يقول يا رشاد؟ لا نسأل، نقول ناه، هل أنت تريد أن تكون ناه فاعلا؟ إذا قال نعم نقول قل ضربنا، أو تريد أن تكون ناه مفعولا به فقل ضربنا، لأنك إذا جاءك ناه مفعولا به فقد اتصل بفعل ضمير نصب ولا ضمير رفع؟ ضمير نصب، بخلاف ما إذا قلت ضربنا نحن فقد اتصل بفعل ضمير رفع. ها، واضح ولا كلام غير عربي؟ ها، واضح. طيب، اذا فعل الامر يبنى، فعل الماضي يبنى على ايش؟ يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، فيبنى على الضم اذا اتصل به وهو جماعه، وعلى السكون اذا اتصل به ضمير الرفع، ضمير الرفع المتحرك، ويبنى على السكون فيما عد على الفتح قص، ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك، يبنى على الفتح ما عدا ذلك. طيب، انتهينا من الماضي والأمر. ثم قال وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد. أعربوا، الواو هنا ضمير تعود على العرب أو تعود على النحويين. إن كانت خبرا فإنها تعود على العرب، وإن كانت حكما فإنها تعود على النحويين. إن كان المعنى وحكموا بإعراب المضارع فالضمير يعود على النحويين. وإن كان المعنى تكلموا بالمضارع معربا فعلى العرب. أيهم الأصل، العرب والنحويون؟ العرب هم الأصل. العرب أعرب المضارع، لكن بشرط إن عري إلى آخر. وهنا نسأل، هل كلام المؤلف يفيد أن الأصل في المضارع الإعراب، أو أن الأصل في البناء؟ أعرب المضارع إن عري، الإعراب. يقولون كل ما احتاج إلى قيد فالأصل العدم، إذن الأصل الإعراب ولا لا؟ يعرب بشرط أن يعرب. يقول هنا الأصل الإعراب، لأن الشرط هنا عدمي ولا وجودي؟ عدمي. على كل حال، هذه ممكن تقول هذه فلسفة خلها وراء. نقول الآن المضارع يعرب بشرط أن لا تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث. لا تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث. فإذا وجدنا مضارعا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث فإنه يعرف، يعني يتغير باختلاف العوامل. مثاله يقوم، يقول فيه نون توكيد، فيه نون إناث، لا

أحق بالحذف، حذفناه. أنتم معنا؟ طيب، جاءت نون التوكيد مشددة، والحرف المشدد أوله ساكن، فجاءت مع الواو. الآن حصل خصومة ثانية. إيش الخصومة الثانية؟ الواو والنون. الواو والنون. قالت الواو للنون، قالت الواو للنون: أنت طارئة، أنت طارئة، انقلب. ولا على الأقل انقلع بعض الحرف الأول منك. نعم، ودعيني أبقى في مكاني. ويكون فعل إيش؟ لا، يكون تسألون، تسألون. إذا حذفنا النون الساكنة الأولى فقط، النون المفتوح صار تسألون. إذا كان تسألون ما حصل التوكيد، فتقول نون التوكيد لواو الفعل. إذا حذفت أول جزء منه وهو نصف الساكن فأتى المقصود من التوكيد، وصار الفعل إيش؟ غير مؤكد، فيفوت التوكيد. أنا لا بد أن أبقى. ثم أحتج عليك بقول ابن مالك: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفها استحق، وأنت لينا الآن. امشي. سيكون يبقى الآن الكلام بفعل إيش؟ تسألون، تسألون. كلام لنا نحن جعلناها كأنها قصة لأجل مقرب أفهامه، ولا المسألة أقل من هذا. نقول أصل تسألون إيش؟ تسألونن، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين، وصارت الجملة تسألون. كذا ولا لا؟ بلا خصوم وبلا شيء. نعم، الإعراب: تسألن فعل مضارع مرفوع بتقدير النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل. الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل، هذا هو الإعراب. طيب، إذن الفعل المضارع يتم معرب إلا في حالين: إذا اتصلت به نون التوكيد مباشرة، أو نون الإناث. إذا اتصلت به نون الإناث يبنى على إيش؟ إذا اتصلت بفعل مضارع نون الإناث يبنى على إيش؟ يبنى على السكون. وإذا اتصلت نون التوكيد يبنى على الفتح. تمام؟ طيب، ايش انت ها؟ ايش انا انت نعم لا، لان التوكيد ما اتصل فيها مباشره، متصله لفظا لا تقديرا. نعم، ايش ها؟ نعم، ايش ايش هاي الالف؟ اي هل الاسماء معربه او مبنيه؟ هنا هنا وما هو الاصل؟ الأصل في الإعراب. طيب، ذكر المؤلف لعلل البناء أربعة. بس بس الشبه الوضعي ايش معناه؟ بحيث يكون على حرف اخر. طيب مثال يا رشاد. لا مثال لا هذا النوع هذا النوع من الشبه مش هنا يصدق بايش؟ ما دي مثلا كلام ولا يعني الى اي شيء مش من فضلك اقرب الشريط. ايه الضمائر زين؟ اذا ناخذ من الشبه الوضعي ان جميع الضمائر مبنيه. طيب النوع الثاني من الشبه المعنى. ما المعنى؟